قطرات الندى. ما الشعر إلا خبايا الروح نسكبها. ما الشعر إلا خبايا الروح نسكبها، والله يعلم ما في الحب من ألم. نهفو إلى حلم بالليل يسهرنا، نرجو اللقاء ولكن عز من حلمي. نبيت ظمأ وكأس الشوق مترعة، هلا رفقت بنا يا أدمع الندم. لملمت ذكرى لقاء كان يسرقني، كنت الحبيب وكنت الفائق الكرم. لم نعتنق فوداع العاشقين لظى، تهمي الدموع له والقلب لم ينم. إني مررت بدوح الشعر أسأله، هلا حكيت عن العشاق من قدمي. فالشعر يروي حكايات الهوى عظة، والعقل يصغي ويبقى القلب في صممي. والأمر أمرك يا من تبتغي نعما، بالحب تمطر من ريانة الديم. إن شئت عشقا أتيت الحب مندفعا، وقلت سرا ألا يا عقل لا تلمي. أو شئت عنه أشحت الوجه مبتسما، تصيح سمعا وتبدو مثلما صنمي. ورحت تذرع بحر الحب في شغف، مهما صبرت بنار الحب تضطرمي. يا من مضيت إلى الأشعار تجمعها، والحب خلفها صارت من العدم. كم قصة عظمت للعشق نعرفها، باتت سرابا كأن لم تتصل بفمي. والشعر نسج حروف أشرقت أملا، من روح قائلها تهفو إلى القمم. ما الشعر إلا رياض الحب نزرعها، نبض القلوب فتعطي أجمل النغم. ما الشعر إلا حروف رفرفت ألقا، بروح قائلها يسمو إلى القمم. تحميه من لوعة، تسقيه من غدق، تحيله وهجا يطغى على الظلم. شعر الدكتورة وجيه السطل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.